تحيل

حضرة النبي. والملائكة بعد ذلك يا رب ولا تحرمش منك أبدا يا رب يا رب إن تتوبا إلى الله فقد طرت قلوبكما وإن تظاهروا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك وهم إن تتوبا إلى الله فقد طرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أن يبدله أزواجا خيرا Yeah. الذين أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أنا ويانا نظم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نظم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نظم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نظم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نظم يقولون ربنا أسكن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء أو أكيد دخول النار فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت فَأَخْرَجْنَا فِيهِ مِنْ ربنا يخليك هنا لأجل خاطر النبي. وش فيه؟ لأجل النبي يا رب؟ أو وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق الله أكبر الله أكبر لا شاء الله لا شاء الله لا شاء الله الحق قسم الحق قسم Oh, فنجيني من القوم الظالمين ومريم نسى امرأة ومريم ابنة عمري ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمران التي بكلمات ربها ربنا يخليك لينا لأجل خاطر النبي وش فيه لأجل النبي يا رب وكانت من القانتين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق الله أكبر الله أكبر لا شاء الله يا سوى يا الله يا الله الان قد من حان قد Hello. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق الله أكبر الله أكبر لا شاء الله يا لا شاء الله لا شاء الله قسم الحق قسم أدريك من الحق قسم يا سيد الحسين يا سيد الحسين يا حاج يا سيد الحسين ما تحرمناش ربنا يكرمك يا رب راحتك وحاج الكعب راحتك يا حاج مصطفى راحتك راحتك والله راحتك يا حاج مصطفى راحتك راحتك والله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحاق يا كل يا مهندس حد كده ابدا قول يا عم الحاج قول الحق قسم الحق قسم فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Oh, حملناكم في الجرية لنجا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل ربك فوقهم يومئذ ثمانية ترجون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة وقوفها دانية إني ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية في جنة عالية قطوفها النبي في جنة عالية قطوفها دانية. يا رب يا رب يا حنين منال قولوا الصلاة يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا فيقول هاهم اقرأوا كتابي. يا سلام إني ظننت أن فهو في عيشة راضي في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا من السماء؟ أأنتم أشد على طول. ربنا يقويك يا شيخ كبير يا شيخ مصطفى، وأوطى سبيلا وأخرج الرحينا والأرض بعد ذلك رحاها أخرج منها وقد خاب من دسيا كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقاها فكذبوا فاقروها فذبذب عليهم فذبذب عليهم ربهم بذنبهم فسواها لا خوف قبيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم